بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. والكسوف مصدر كسفت الشمس إذا ذهب نورها، ويطلق أيضا على القمر، يقال كسفت الشمس والقمر، وخسف الشمس والقمر. وذهب بعض أهل العلم إلى الترادف بينهما، أي معنى أي لفظ الكسوف والخسوف، فإنه يطلق على كل منهما. والمشهور عند أهل العلم هو التفريق بين لفظ الكسوف والخسوف، فالكسوف لذهاب نور الشمس، والخسوف لذهاب نور القمر. ومن أهل العلم من فرق بينهما باعتبار الابتداء والانتهاء، فيقال لأول ذهاب النور من الشمس والقمر يقال أنه كسوف، ويقال لآخره خسوف، أي أنه أول ما يبتدي ذهاب نور القمر أو الشمس يقال أنه ما كسف، وإذا ذهب النور بالكلية يقال خسف. لكن المشهور والذي عليه أكثر أهل العلم هو أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، مع أنه قد يأتي في النصوص كما في حديث عائشة الذي نحن بصدده الآن إطلاق الخسوف على الشمس. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة 4 أحاديث. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، قالت رضي الله عنها أنها قالت أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والخسوف كما تلاحظون هنا أطلق على الشمس، وهذا مما يدل على أن إطلاق الخسوف على الشمس والقمر أنه شائع، وهذا كان شائعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفصح الخلق، فالعرب الذين هم أهل هذه اللغة هم أعرف بها، ولهذا أطلقت عائشة رضي الله عنها الخسوف هنا على الشمس. والخسوف كما هو معلوم قد يكون كليا بذهاب نور الشمس بالكلية، وقد يكون جزئيا، وكذا في القمر. وهذا الخسوف الذي حصل للشمس كان في السنة العاشرة، في شهر ربيع الأول، في العاشر من شهر ربيع الأول، وكان صادف موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، وكان في ذلك اليوم الذي خسفت فيه الشمس. وكان العرب في الجاهلية يزعمون أن الشمس إنما تكسف لموت عظيم، فقالوا إن كسوف الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث أن الشمس لا تكسف لموت أحد ولا لحياته، وإنما هي آية من آيات الله عز وجل. وكان صادف هذا اليوم أنه في يوم شديد الحرارة، يوم كسوف الشمس، وصادف أن كان في يوم شديد الحرارة مع موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. معلوم قديما أنه لم يكن هناك هذه الوسائل المعروفة ولا المكبرات، وإنما بعث مناديا أي ينادي في الناس في الطرقات وفي الأسواق حتى يعرف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر به. وإنما بعث مناديا ولم يأمره أن ينادي في المسجد لأن هذا في غير وقت الصلاة، بخلاف الأذان فإنه ينادى له في المسجد لأن وقت الصلاة معروف. فبعث مناديا أي ينادي في الطرقات وفي الأسواق وفي أماكن الناس حتى يعلموا بالصلاة، الصلاة جامعة. وهذا هو النداء للصلاة التي تشرع لسبب من غير أن تكون معتادة، كصلاة الخسوف والكسوف. وكذلك إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الناس إلى أمر كان يبعث من ينادي بهذا، وكان معروف أيضا عند الخلفاء الراشدين أنهم يبعثون من ينادي لهذا الأمر ثم يجتمع الناس. أيضا رويت هذه اللفظة بالفتح الصلاة جامعة وبالضم الصلاة جامعة. فبالفتح قيل أن الكلمة الأولى وهي الصلاة أنها منصوبة على الإغراء وعلى الطلب، وجامعة أنها حال، أي أن الصلاة يعني تشرع في هذا الحال وتكون جماعة. ومعنى جامعة أي أنها أن ندعو للصلاة التي تكون للجماعة والتي يجتمع لها الناس. فاجتمعوا أي اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لهذا النداء ولما كانوا عليه من الحرص رضي الله عنهم. وتقدم فكبر أي تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، ولم يؤذن لهذه الصلاة ولا يقام لها كما هو معروف، وإنما ينادى إليها الصلاة جامعة. والآن بعد وجود هذه المكبرات أصبح ينادى إليها في المساجد، لأن بعث النبي صلى الله عليه وسلم المنادي ينادي في الأسواق كان هذا لسبب، حتى يطلع الناس على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه. فلما وجدت هذه المكبرات أغنت عن خروج المنادين الذين ينادون في الطرقات والأسواق. والآن أيضا مع الحساب أصبح يعرف يعني وقت الكسوف والخسوف ويعلن قبل هذا. وهذه أيضا مسألة نود التنبيه عليها، وهي أن الكسوف والخسوف أنه قد يعرف بالحساب كما ذكر هذا العلماء وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن هذا قد يعرف ولكن لا يعرفه إلا أهل الخبرة بالأفلاك وبسيرها، وأن هذا يحصل بإذن الله ويعرف بالحساب. وأن الكسوف كسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر أو في أوله، وأما خسوف القمر فلا يكون إلا في منتصف الشهر عندما يكون القمر بدرا مكتملا. ولكن هذا أيضا يعرف بالحساب، وليس هذا من باب معرفة الغيب كما قد يظن البعض، وإنما يعرف بالحساب. مثل الآن ما يعرف طلوع الشمس وغروبها يعرف بالحساب وبالساعات وبالوقت، فكذلك الآن أصبح يعرف عن طريق علماء الفلك يعرفون بإذن الله الخسوف والكسوف. ولكن على كل حال الأمور كلها بيد الله، فإن هذه الأمور كلها مقدرة من الله عز وجل، وهو الذي قدر وعلم الإنسان ما لم يعلم، وأصبح يطلع على بعض هذه الأمور، ولكنها ليست من الأمور الغيبية، وإنما هي أمور تسير بتقدير العزيز الحكيم. فإذا وجاء الوقت الذي يكون وقت للكسوف فإنه هذا يعرف بالحساب، كما يعرف الآن يقال بقي عن غروب الشمس وعن طلوعها كذا من الساعات، كانوا يعرفون هذا عن طريق الحساب. وتقدم فكبر أي لهذه الصلاة وهي صلاة الكسوف، أو خسوف الشمس. وصلنا أربع ركعات في ركعتين، صلى أربع ركعات في ركعتين. المقصود بالركعات هنا الركوع، أي أنه صلى ركعتين يركع في كل ركعة بركوعين، فمجموع ما صلى صلى يعني ركعتين في اصطلاح الناس الذي نطلقه الآن على من صلى يعني ركعتين، نقول ركعتين لأن في كل ركعة ركوع، ولكن في هذه الصلاة فيها أربع ركعات والمقصود أربع ركوعات، فلا تعارض في قوله في قولها صلى أربع ركعات في ركعتين، يعني أنه صلى ركعتين ولكنه يركع في كل ركعة على الاصطلاح المعروف عندنا يركع بركوعين، فيكون مجموع ما يعني ركع أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، أي على هيئتها، لأنه في كل ركعة سجدتين، فالسجدات كانت على هيئتها، وإنما ركع أربع ركوعات، وسيأتي بيان كيفية هذه الصلاة. وهذه الصلاة مشروعة للكسوف وللخسوف، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الصلاة تشرع عند كسوف الشمس وخسوف القمر، وهذا هو المشهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إنما تشرع عند الكسوف، وأما عند خسوف القمر فذهب بعض أهل العلم إلى أن عند خسوف القمر أنه لا تشرع صلاة كما هو قول لأبي حنيفة وقول للإمام أحمد، وإنما يصلي، قالوا كل إنسان يصلي ركعتين ركعتين، يصلي الناس فرادى، فهذا هو قول لبعض أهل العلم. والجمهور وأكثر أهل العلم أنه عند خسوف القمر أيضا يصلي الناس كما يصلون عند كسوف الشمس. وأما كسوف الشمس فالإجماع منعقد على الصلاة عند كسوف الشمس، وإنما الخلاف في خسوف القمر. القول هو قول للإمام مالك، وحكاه ابن عبد البر أيضا عن أبي حنيفة، قول للإمام مالك ولأبي حنيفة أن خسوف القمر أنه لا تشرع له صلاة، وإنما يصلي الناس لخسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين، ولكن الذي عليه الجمهور وكما هو الآن يعني شائع في المسلمين هو أنه يصلى للخسوف كما يصلى لكسوف الشمس. قال رحمه الله: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ثم ذكر الحديث الثاني وحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وأبو مسعود البدري نسب إلى بدر لأنه كان يسكن في هذه المنطقة المعروفة وهي بدر، والتي دارت فيها المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، قيل أنه سكن في هذه المنطقة فنسب إليها، وهو ليس من أهل بدر الذين شهدوا موقعة بدر. قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وهذا مما دلت عليه النصوص في أن الشمس والقمر هما آيتان عظيمتان من آيات الله عز وجل. والمقصود بالآيات هنا الآيات الكونية، لأن الآيات تنقسم قسمين: آيات شرعية وهي كلام الله الذي أنزله على رسله، وآيات كونية وهي المخلوقات التي خلقها، فهي دالة على عظمة الله، لأن الآية في اللغة كما هو معروف هي العلامة، فهذه المخلوقات هي علامة وهي دالة على خالقها وعلى مبدعها سبحانه وتعالى. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني آية الشمس وآية القمر، يخوف الله بهما عباده، والمقصود يخوف الله بهما عبادة عند الكسوف والخسوف، لأنهما تسيران في سير منتظم، فإذا كسفت الشمس أو خسف القمر خاف الناس وتذكروا قدرة الله على هذه المخلوقات، وأن الله عز وجل قادر على أن يغير ما بالناس من وجود ضوء الشمس وكذلك نور القمر، وأنه على كل شيء قدير. ولا ينبغي الآن إذا عرف الناس وقت الكسوف والخسوف يعني أن يذهب الخوف من قلوب الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخوف الله بهما عبادة، فالواجب على المسلم أن يخاف من خسوف الشمس وخسوف القمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وذلك أن هذا فيه تذكير بيوم القيامة واليوم الذي يأتي فيه ذهاب الشمس والقمر، وفيه أيضا بيان قدرة الله على هذه المخلوقات، وأن الله عز وجل قادر على أن يغير ما بالناس مما هم فيه من الخير ومن النعم إلى غيرها. فالمسلم يخشى من عقوبة الله عز وجل، ويخشى من تغير هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وهي بقدرة الله. وإذا عرفنا السبب فلا يعني هذا أن المسلم يعني لا يخاف، بل إن المؤمن يخشى من عقوبة الله عز وجل. ولهذا الآن المطر الذي يتكرر وهو خير، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب يعني خاف خوفا شديدا ويدخل ويخرج ولا يستقر حتى تمطر، لأنه يخشى أن تكون هذه من العقوبة التي عوقب بها من قبلنا. فإن هذه الأمور المتكررة مثل السحب التي تنزل الأمطار كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن تكون عقوبة قدرت وأنزل الله فيها عقوبة من السماء، فكيف بخسوف الشمس بكسوف الشمس وخسوف القمر، فإنهما أدعى أن يخاف المسلم إذا وجد، وأن يتضرع لله عز وجل عند الكسوف. أيضا من حكمة الله عز وجل أنه شرع لعباده الصلاة عند الكسوف والخسوف، وشرع لعباده الصلاة عند الاستسقاء. جمع العلماء بين هاتين الصلاتين جمعا لطيفا، فقالوا إن الصلاة عند الاستسقاء هي صلاة تضرع ودعاء ورجاء، والصلاة عند الكسوف والخسوف هي صلاة خوف ووجل. والله عز وجل أمر عباده أن يدعوه رغبا ورهبا، كما أخبر عن رسله وأنبيائه أنه يدعونه رغبا ورهبا، فهذا من حكمة الله أنه شرع صلاة للرغب وللرجاء، وشرع لنا صلاة للخوف والوجل من عقوبة الله عز وجل. وهذا حال المسلم يعيش في هذه الحياة بين الرجاء والخوف، إذا ما تذكر رحمة الله وإحسان الخالق لخلقه وفضل الله عز وجل على عباده رجا الخير من الله، وإذا ما تذكر ذنوبه وتفريطه خشي من عقوبة الله. وهكذا المسلم يطير في هذه الحياة ويحلق في طاعة الله عز وجل في العمل بجناحي الخوف والرجاء. يخوف الله بهما عباده، والمقصود هنا العباد الذين يتقون الله والذين يخشون الله، وأما أهل الغفلة فهم في غفلتهم ولا يتذكرون شيء ويعدون هذه الأمور أمور طبيعية. وهذا مما ينبه على أن العبد الحقيقي الذي يراقب الله عز وجل يخشى ويخاف عندما تحصل هذه الآيات، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، لا ينكسفان لموت أحد من الناس. هنا لاحظوا أطلق الكسوف على ذهاب نور الشمس والقمر، لا ينكسفان، فهذا مما يدل على أن الكسوف والخسوف يطلق كل منهما على ذهاب نور الشمس والقمر، لا ينكسفان لموت أحد من الناس. وهذا والسبب في هذا هو ما تقدم أن خسوف الشمس صادف موت إبراهيم عليه السلام، ثم ظن الناس أن هذا لموته لما كان معروفا لديهم في الجاهلية، أن كسوف الشمس لذهاب ولموت عظيم أو لولادة عظيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وأزال هذا المفهوم الباطل، وأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكشفان لموت أحد من الناس، ليس كسوفهما لموت إبراهيم، ليس كسوف الشمس لموت إبراهيم، وإنما هي آية. وأحيانا قد يحصل للناس فتنة في أن يوافق الشيء الشيء فيظن أنه سبب له، مثل ما حصل أن كسوف الشمس وافق موت إبراهيم عليه السلام، فكان هذا مظنة لمن ظن، خاصة مع وجود المفهوم القديم أن هذا لموت إبراهيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المفهوم خاطئ، وأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، وفي بعض الروايات ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، يعني لا يكون الكسوف لولادة عظيم ولا لموت عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منها شيئا، فإذا رأيتم منها شيئا، هنا اختلف في الضمير في قوله فإذا رأيتم منها، هل المقصود من هذه الآيات، لأنه قال من آيات الله يخوف الله بهما عباده، أو أن المقصود من الآيتين، فأرجع الضمير على المثنى ويطلق أيضا الجمع على المثنى، ومن هنا اختلف العلماء في مشروعية صلاة الكسوف، هل تكون تشرع الصلاة عندما يحصل تغير في الآيات؟ فذهب بعض العلماء لهذا، وهو أنه يشرع عندما يحصل تغير، يعني في بعض الآيات منها الزلزلة، وكذلك ما يحصل من البراكين وغيرها من الآيات الكونية التي تحصل للناس، أنه يشرع أن تصلى هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يفزع لذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تصلى إلا للكسوف، كما هو قول للإمام مالك وللشافعي، وأما قول الإمام أحمد وقول الإمام أبي حنيفة أنه يصلى عند وجود هذه الآيات التي فيها تخويف للعباد، فإذا وجدت الزلازل والبراكين وما أشبه من الآيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم منها شيئا، قالوا إن الضمير يرجع إلى الآيات، فإذا رأيتم شيئا من هذه الآيات فصلوا وادعوا. ومن العلماء من أعاد الضمير إلى كسوف الشمس وخسوف القمر، بل ذهب بعضهم إلى أن هذا خاص بكسوف الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فصلوا وادعوا، أي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والدعاء، كذلك سيأتي في الحديث الصدقة والذكر. وهذه الصلاة هي لإظهار الخوف والوجل والتضرع لله عز وجل، ودعاء الله عز وجل أن لا ينزل بهم عقوبة، قال حتى ينكشف ما بكم. أخذ العلماء من هذه اللفظة أن الصلاة تشرع حتى يزول الكسوف والخسوف، وأن هذه الصلاة تستمر حتى يذهب ما بالناس من الخسوف والكسوف. وذهب بعضهم إلى أن الإمام يصلي ويجتهد في الإطالة ما دام الكسوف باقيا إلى أن يفرغ من صلاته، فإذا فرغ من صلاته فلا يعيد، وإنما يكتفي بذلك، وهذا هو الصحيح، حتى ينكشف ما بكم. وهذا دليل على أن الصلاة وأن الدعاء أنهما ينفعان في كشف البلاء، وأنهما مؤثران بإذن الله عز وجل في انكشاف الكسوف والخسوف. ونحن بعد ذلك لا نصدق ما يقوله من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يقول أن هذه أمور طبيعية، صلى الناس أم لم يصلوا، فإنه لا أثر للصلاة في كشف الخسوف والكسوف، فإن هذا نص في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينكشف ما بكم، فإن الله على كل شيء قدير، وهو قادر أن يدوم هذا الكسوف والخسوف، ولكن إذا تضرع الناس ودعوا الله عز وجل يرجى لهم أن ينكشف ما بهم بتضرعهم لله عز وجل. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. ثم ذكر الحديث الثالث، هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. وفي هذا الحديث بيان كيفية صلاة الكسوف. قالت: فأطال القيام، فأطال القيام وهو قيامه الأول قبل الركوع الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهذا هو الركوع الأول، ثم قام أي من ركوعه، وقيامه على هيئته في الصلاة، يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أي يقوم من ركوعه، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، يعني في قيامه، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. إذن يلاحظ هنا أنه في قيامه قبل السجود أنه قرأ وأطال القراءة ثم ركع، وأطال الركوع ثم قام وقرأ وأطال القراءة ولكن دون القراءة الأولى، ثم ركع وأطال الركوع لكنه دون الأول. وقد ذهب بعض العلماء كما نقل السفاريني إلى أنه يقرأ في الركعة الأولى أو في القيام الأول بالبقرة، ثم يركع بمقدار ما يقرأ 100 آية، ثم يقوم، ثم يرفع بعد ركوعه ويقرأ بآل عمران، ثم يركع بمقدار ما يقرأ، ثم يسبح بمقدار ما يقرأ 70 آية، ثم في الركعة الثانية في القيام الأول يقرأ بسورة النساء، ثم يركع ويكون تسبيحه بمقدار ما يقرأ 50 آية، ثم يقوم ويقرأ بسورة المائدة، ثم يركع ويكون ركوعه دون ركوعه الأول. فهذا مما يدل على أن الركوعات الأربع أنها متفاوتة في طولها، وأن أطول ما يكون الركوع في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية، ثم الركوع من الركعة الأولى، ثم الركعة الثانية أيضا قراءتها وركوعها دون القراءة في الركعة الأولى في المقامين، ودون الركوعين في الركعة الأولى. أيضا ذكر بعض العلماء كما جاء في الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ سورة من الطوال وركع 5 ركعات وسجد سجدتين. ومن هنا اختلف العلماء في الركوع، فقيل للإمام وللناس أن يركعوا ركوعين في كل ركعة أو 3 أو 4 إلى 5 ركوعات، وقالوا أن هذا بناء على اجتهاد الإمام. ومنهم من علل هذا قالوا أنه كان يركع ثم يرفع رأسه فينظر في تجلي الكسوف من عدمه ثم يركع. علل بعض العلماء تكرار الركوع والزيادة فيه بهذا، ولكن ليس هناك شيء ثابت، وإنما هذه صفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور الذي عليه أكثر العلماء أن الركوع يكون في كل ركعة يركع يعني ركوعين في كل ركعة، وفي مجموع صلاته يركع 4 ركوعات. ومنهم من ذهب إلى أنه لا بأس أن يصلي صلاة الكسوف على الهيئة المعروفة، يصلي ركعتين بكل ركعة بركوعين، ولكن هذا هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم سجد فأطال السجود يعني في الركعة الأولى، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل، لم يذكر السجدة الثانية لأنها معروفة، وإلا فسجد السجدة الأولى وأطال فيها ثم رفع ثم رجع فسجد السجدة الثانية، ثم قام للركعة الثانية وفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى، إلا أنه كانت قراءته وركوعه دون قراءته وركوعه في الركعة الأولى. ثم انصرف وقد تجلت الشمس، انصرف من صلاته وقد تجلت الشمس أي ذهب الكسوف، فخطب الناس، وهذا مما يدل على مشروعية الخطبة. والخطبة في الكسوف يعني مشروعة عند جمهور العلماء، مشروعة عند الإمام الشافعي رحمه الله، وهي رواية للإمام أحمد، والجمهور وهو قول للإمام أحمد وقول الإمام مالك وأبي حنيفة أنه لا تشرع خطبة لصلاة الكسوف. وقول الإمام الشافعي يعني يدل عليه النص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب الناس، والذين لا يرون الخطبة لصلاة الكسوف يقولون هذه موعظة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم فيها الناس وليست متعلقة بصلاة الكسوف، فيجوز أن يصلي صلاة الكسوف ولا يخطب. والأمر في هذا واسع نظرا لاختلاف العلماء، لكن لو خطب يكون أحوط وفيه خروج من الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب. والذي عليه الإمام الشافعي أنه يخطب خطبتين كما يخطب في الجمعة، يجلس بينهما ثم يقوم للخطبة الثانية. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وهذا دليل على أنه بين هذا في خطبته عليه الصلاة والسلام، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. هذا في بيان أن كسوف الشمس وخسوف القمر لا يكون لموت أحد ولا لحياته. قال فإذا رأيتم ذلك فادعوا وكبروا وصلوا وتصدقوا، إذا رأيتم ذلك فادعوا وكبروا وصلوا وتصدقوا. ذكر 4 أمور: الدعاء، الصلاة، والدعاء، والتكبير، والصدقة. وهذا مما يدل على المسارعة لأعمال الخير عندما يحصل الكسوف. ولهذا قال بعض العلماء إنما هذه الأشياء التي ذكرت إنما هي من باب التمثيل، وأما الصلاة فإن الناس يجتمعون لها. ولهذا قال بعض العلماء أن آكد الصلوات النافلة هي صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس لها وصلى وأمر بها، قالوا هي آكد الصلوات النافلة. فإذا وجد الكسوف والخسوف فيشرع للمسلمين أن يصلوا. وأما الصدقة والتكبير وأعمال البر فإنهم ندب لهم هذا وأن يسارعوا إليها، وذلك لأن المقام مقام تضرع، والله عز وجل يستجيب لعباده إذا تضرعوا لله عز وجل في هذه الأوقات. أيضا هذا الأمر هو على الندب كما هو معلوم من التكبير وكذلك الصدقة والدعاء. ولهذا كان بعض السلف يعتق يعني في أيام الكسوف، فمن كان لديه عبد يعني أو رقيق اعتقه في ذلك اليوم تقربا لله عز وجل وتفاؤلا بأن يعتق الله رقابهم من النار، فكانوا يسارعون إلى العتق وإلى النفقة. ثم قال يا أمة محمد، والأمة هنا أضيفت للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الرسول المبلغ عن الله عز وجل، فهي أمته. وهذه الأمة شرفها الله بمناقب عظيمة، فشرفها بأن بعث إليها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق على ربه، وأرسل إليها وأنزل عليها هذا الكتاب العظيم وهو القرآن الكريم، وهو أعظم الكتب وأفضلها يعني عند الله عز وجل، وشرفها يوم القيامة أن أكثر الأمم في دخول الجنة، وقد جاءت البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لأصحابه: أما ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ ثم قال: أما ترضوا أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ وجاء في بعض الأحاديث أنهم يشكلون ثلثي أهل الجنة، وأن أهل الجنة 120 صف، وأن 80 صف من هذه الأمة. فهذه من المقامات العظيمة التي شرف الله عز وجل بها هذه الأمة، ولهذا يذكر الإنسان بهذه النعم العظيمة في أذكار الصباح والمساء، على ما شرع لنا أن يقول العبد: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام. أصول عظيمة إذا قالها الإنسان تذكر منة الله عليه: رضيت بالله ربا. يرضى الإنسان بأن يكون عبدا لله وأن الله عز وجل ربه، ثم يرضى بالإسلام الذي هو خير الأديان وهو أعظم التشريعات، ثم يرضى بأن يكون نبيه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يفرح بهذه الأصول الثلاثة، وهو أنه يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا مما يدل على مخاطبة الناس بأحسن ما يحبون أن يخاطبوا به من الألقاب. فكل مسلم يشرف بأن يكون من هذه الأمة، فإذا خوطبت هذه الأمة: يا أمة محمد، فإن صدورهم تنشرح لما يخاطبون به لفرحهم بهذا الأمر. ثم قال: والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. قال: والله، وهذا من القسم على العلم، أخذ العلماء من هذا جواز القسم على العلم وجواز القسم للصادق الذي لا يكذب في خبره، كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صادق في خبره، مصدوق من ربه، مصدق من أمته، ومع هذا يقسم عليه الصلاة والسلام، وهذا لتأكيد العلم. ما من أحد أغير من الله، هذا فيه إثبات الغيرة لله عز وجل، وأن الله يغار على محارمه وأنه يغار على عباده. ما من أحد أغير من الله، يعني لاحظوا الغيرة الآن في قلوب الغيورين على المحارم وعلى أهليهم، وغيرة الله على محارمه أعظم. ما من أحد أغير من الله، الأنبياء والرسل وسائر الصالحين لهم غيرة عظيمة على المحارم وعلى المعاصي، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخالفة يتمعر وجهه غضبا لله، وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يتغير وجهه ويغضب لله عز وجل، ولربما جاءه من يغلظ عليه ولا يعرف مقامه العظيم عند الله عز وجل ولا يغضب لنفسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إنما كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنتهك محارم الله، وما كان ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فغيرة الله أعظم، ما من أحد أغير من الله عز وجل، وهذا إثبات الغيرة لله عز وجل، وأنها صفة تليق بجلاله عز وجل، وأن غيرة الله أعظم من غيرة كل أحد، كما أن صفات الله عز وجل هي أعظم من صفات المخلوقين، وما من صفة كمال موجودة في المخلوقين إلا والله متصف بها على وجه الكمال. ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. لو أن رجل يعني عنده عبد أو أمة أو زوجة أو بنت، فإنه يغار على عبده وعلى أمته ويغار على محارمه، والله عز وجل أغير على عباده، والخلق كلهم عبيد لله، والنساء إماء الله، فإذا زنى العبد أو زنت الأمة فإن غيرة الله عز وجل يعني في هذا الأمر أعظم من غيرة كل أحد، وهذا مما يدل على سخط الله على من ارتكب هذه الجريمة العظيمة التي فيها انتهاك للأعراض وفيها انتهاك للنسل وضياع الأنساب والجرأة على محارم المسلمين، فهي جريمة عظيمة يرتكبها من يرتكبها ولا يستشعر عظم الجناية التي يجنيها على المرأة، ويجنيها على هذا الجنين الذي يولد من الزنا، ويجنيها على عرض ذلك المسلم، ويجنيها على المجتمع. تلاحظون الآن في المجتمعات الآن الكافرة التي ينتشر فيها الزنا، الآن يعانون من أبناء الزنا الذين ينتشرون يعني في الطرقات، ليس لهم من يأويهم، لأن هذا يقضي شهوته في دقائق ثم يذهب ويترك هذه المرأة تتجرع يعني عظم هذه الجريمة، ثم يولد هذا الابن ويترك ويكون أداة شر وفساد لأنه ليس له من يأويه والكل يتبرأ منه، فتنتشر الجريمة عن طريق هؤلاء. فالإسلام حافظ هذه الحقوق، والعاقل لو تأمل يعني كم هو مقياس هذه اللذة والشهوة التي هي لا تتجاوز دقائق ولكنها تورث شرا مستطيرا يعني على المجتمع. لو تأمل العاقل أي شهوة يعني يقضيها الإنسان في دقائق ثم يورث عذابا لهذا الابن من الزنا الذي يولد ويبقى الدهر وهو يتجرع مرارة هذه الجريمة وهذه المرأة، وكذلك هذا الزوج الذي انتهك عرضه، أو أنها امرأة غير مزوجة. فالمقصود أن هذه جريمة عظيمة وحرمها الله عز وجل، ولهذا يغار الله عز وجل عندما ترتكب يعني هذه الجريمة. ومن هنا شرع الله عز وجل الزواج، فإن الله ما حرم شيئا إلا أباح ما هو خير منه، الزواج الذي فيه قضاء للوطر وحفظ للنسل، وأيضا فيه الذرية الصالحة التي يموت الإنسان وتبقى هذه الذرية تدعو له، فهي شهوة يعني تقضى، وهي أيضا ثمرة خير يعني تبقى للإنسان إذا وضعت في مكانها أو في الرحم الذي أباحه الله عز وجل، ولدا صالح يدعو للإنسان بعد موته كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا قسم من الصادق المصدوق، يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ما الذي يعلمه؟ يعلم شدة العقاب، يعلم ما ينتظر الناس من الأهوال العظيمة في القبر، يعلم ما ينتظر الناس من الأهوال يوم القيامة، يعلم الجنة والنار، ما الذي أعد في النار وما الذي أعد من العذاب لأهلها. ولهذا كل عاقل إذا تأمل ما الذي ينتظره من الأهوال فإنه قد لا يضحك. ولهذا رأى أحد السلف شابا يضحك فقال له: لما تضحك؟ فسكت. قال: هل تعلم أنت في الجنة أم في النار؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ قيل: إن هذا الشاب ما رؤي ضاحكا بعد ذلك. فكانوا ينزجرون، تجد الآن بعض الناس إلى ضحك يكاد يغشى عليه من شدة الضحك ومن شدة الفرح، والعاقل لا يكاد يعني يضحك هذا الضحك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما، ولعله كان مجاملا للناس، وإلا فكان عظيم الخوف من الله عز وجل. لو تأمل الإنسان ما الذي ينتظره عند الموت وحالة النزر، وعندما يضيق النفس وتتردد النفس ولا يدري على أي شيء تخرج، على إيمان أم على كفر، فإن الإنسان يخشى من هذه الساعة. وعندما أيضا يحمل على هذه الألواح إلى القبر ولا يدري أيجعل في حفرة من حفر النار أو في روضة من رياض الجنة، فإنه يخاف من ذلك الموطن. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: وددت لو أنه كانت لي الدنيا وما فيها لافتديت بها من هول المطلع. قيل هول المطلع هو أول ليلة في القبر، عندما يعاين الإنسان القبر وتأتيه الملائكة بالبشارة إما بالجنة أو بالنار. وقيل إن هول المطلع هو ما تأتي به الملائكة عند النزع وعند الموت، فإنه ما من إنسان يموت إلا وقد بشر بالجنة أو بالنار والعياذ بالله. وكذلك أهوال المحشر وأهوال النار والعياذ بالله، وما يتعرض له الناس في نار جهنم من العذاب الذي لا يطيقه إنسان، ولو تأمل العاقل أن يجعل يعني في تنور وفي فرن من أفران الدنيا ساعات قليلة، لو قيل له تمتع 1000 سنة وبعد هذه 1000 سنة من النعيم سنجعلك في تنور لمدة ساعة، والله لا ينام الليل ولا يطيب له عيش، لأنه يعلم بعد 1000 سنة سيجعل في تنور لمدة ساعة. فإذا كان الإنسان لا يدري إلى أي شيء يكون مصيره، وأن هذا العذاب ليس بعد 1000 سنة، قد لا يكون بين الإنسان وبين العذاب إلا أن يقال مات فلان ويصلى عليه ثم يجعل في قبره ثم لا يدري ما الذي ينتظره بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان على يقين بما سيكون عليه الناس قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وجاء في بعض الأحاديث ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، يعني يذهب هذا الخوف اللذة بالنساء والتلذذ بالنساء. ولاحظوا أيضا يقول ما تلذذتم بالنساء، من النساء؟ الزوجة، ينسي هذا الخوف التلذذ بهذه الزوجة على الفراش، فكيف بالتلذذ بالمحارم والعياذ بالله، وأن يجد الإنسان لذة في معصية ولربما قبضت نفسه وهو يباشر هذه المعصية. ولهذا المسلم مهما يعني كانت الشهوة فإن وازع الإيمان والتقوى وخشية الله عز وجل يمنعه من ارتكاب هذه الجرائم إذا كان على بصيرة يعني بدينه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يباشر هذه المعصية عندما يباشرها وهو مؤمن. وجاء في الحديث أن الزاني إذا زنى ارتفع الإيمان حتى أصبح فوق رأسه كالظلة، فإذا عاود يعني ترك هذه المعصية وعاود رجع إليه. فهذا مما يدل على عظم الخوف من الله عز وجل، وأن الإنسان قد لا يتلذذ بطعام ولا شراب ولا زوجة لما يعلم ما ينتظره من الحساب، ولما يخشى أن يكون من أولئك الذين يعذبون. حتى إن خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشون من هذا، وقال بعضهم تمنيت أني كنت كبشا يأخذني أهلي فيذبحونني ويطبخونني ويشربون مرقي ويأكلوا لحمي، ولا أكون في موطن بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما أسير. فكانوا يخشون من هذا الأمر. وكلما زاد الإيمان وعظم الإيمان بطاعة بالوعد والوعيد كلما خشي العبد ربه عز وجل، وكلما وجد التفريط والغفلة والجهل كلما ارتكب الناس هذه المعاصي. لأن الإنسان إذا كان على يقين، ونحن نرى في كل يوم وليلة مصارع الناس ونرى موت الناس يجلسون معنا في هذه المجالس ولا تشعر إلا في أقرب صلاة يقال صلي على فلان، هذا أصابته سكتة، وهذا أصابه حادث، وهذا مات في فراشه، وهذا سقط من مكان، كما قال الشاعر تعددت الأسباب والموت واحدة، والكل مصيرهم إلى يعني هذه النهاية. وليس بين الموت، من السنة التعجيل بالجنازة، ليس بين الموت وبين القبر إلا دقائق، يعني أحرص الناس عليك وأبر الناس بك يسارعون بهذه الجنازة إلى أن توضع في القبر، ثم ينصرف الناس ولا يكاد ينصرف الناس ويسمع إلا ويسمع الميت قرع نعالهم عندما ينصرفون من قبره فيأتيه الملكان يسألانه. يعني الذي يتأمل هذه الحقائق ويتأمل هذه الأمور يخشى من عقوبة الله عز وجل، وعلى قدر خوفه من هذه الأمور يمتثل طاعة الله عز وجل ويستقيم على عبادة الله، وإذا حصل له هذا الأمر وفقه الله لخير كثير. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وختم به، قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، فقام فزعا. وهذا أيضا فيه مشروعية الفزع والخوف عند الإقبال على هذه الصلاة، ولا يأتي بعض الناس وكأنه قد خرج في نزهة يضحك ويقول: الآن نذهب نصلي صلاة الكسوف والخسوف، بل يخرج كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وجلا يخشى من عقوبة الله عز وجل. قال: يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون الساعة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الناس منزلة يوم القيامة يخشى من الساعة، فكيف بغيره؟ يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد. وهذا دليل أنه كان يصلي هذه الصلاة في المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. وهذا دليل على طول ركوعه، طول قيامه وركوعه في صلاته في صلاة الكسوف. والمقصود بقوله ما رأيته في صلاة قط أي في صلاة جماعة، وإلا فكان يصلي قيام الليل ويطيل الركوع والسجود كما هو معلوم، وكان لربما قرأ في ركعة واحدة بالخمس الطوال. ولكن المقصود هنا أن هذه الصلاة التي يصليها للجماعة وتعقد لها الجماعة أنه صلى بأطول قيام وبأطول ركوع، وهذا مما يدل على طول القيام والركوع في صلاة الكسوف. ما رأيت يفعله في صلاة قط مما تشرع لها الجماعة. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، وهذا عام في كسوف الشمس والقمر وفي غيرهما من الآيات الآن التي تلاحظونها وتوجد أنها ليست لموت أحد ولا لحياة أحد. قال: ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده. وهذا أيضا مما ينبه على مسألة، وهو أيضا استحضار منة الله عز وجل على عباده، فإن الله يخوف عباده، فإذا خافوا من الله عبدوا الله، فإذا عبدوا الله انتفعوا بعبادتهم. ولهذا تلاحظون أن هذه الصلاة إذا صلاها الإنسان لربما انصرف منها بتوبة، فيلقى الله عز وجل بهذه التوبة إلى قيام الساعة، يلقى الله ما بقي في هذه الحياة. فهذا من رحمة الله، يعني يمسك المطر فيتضرع الناس، ويبتليهم بالبلاء فيتضرع الناس، وتكشف الشمس والقمر بأمره وبإرادته فيتضرع الناس، ويبتليهم بالخير والشر فيشكرون ويأجرهم ويخافون ويرجعون وينيبون ويثيبهم ويقبل توبتهم. وهذا من لطف الله بعباده، يرسلها يخوف بها عباده. هذا دليل على أن هذه بأمر الله، وأنه هو المتصرف فيها، وأنه إذا شاء أن يجريها أجراها، وإن شاء أن يمسكها أمسكها. فإذا رأيتم منها شيئا، أي من هذه الآيات على قول بعض أهل العلم، وقيل المقصود بالكسوف، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هنا الحديث، هذا الحديث أورده المصنف لينبه أيضا إلى أنه كما تشرع الصلاة فإنه يشرع الفزع إلى الذكر. والفزع يعني أن يباشر المسلم هذا الأمر على وجه الفزع والخوف، فافزعوا إلى ذكر الله. والصلاة من ذكر الله، الصلاة من ذكر الله، وهذا مما يدل على أن المسلم يفزع إلى ذكر الله في الصلاة وفي خارج الصلاة، ودعائه واستغفاره، ودعائه واستغفاره، أي يدعو الله عز وجل أن يتوب عليه، وأن لا يؤاخذ الأمة بما فعل السفهاء منها، لا يؤاخذ الأمة بذلك، وأن يرفع ما أصابهم، وأن يكثر من الاستغفار حتى يرفع الله عز وجل عن الأمة ما أصابها. نتوقف عند هذا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أود التنبيه لأن بعض أحد المحسنين جزاه الله خيرا تبرع بكتب للدرسين، درس رياض الصالحين ودرس العمدة، وهذه النسخ معدودة، ولكن من كان مداوما على هذه الدروس فليسجل اسمه لدى القارئ، ولعل الله عز وجل ييسر يعني توزيع يعني نسخ لمن يعني يتقدم ويكون من المداومين. من أراد يعني نسخة من رياض الصالحين أو من تيسير العلامة وشرح الشيخ البسام رحمه الله لعمدة الأحكام، فهناك نسخ معدودة لكنها مقيدة أيضا بالحضور والمداومة، لأن بعض الناس قد يحضر ولا يداوم، والذي يداوم أولى بهذا لأنها موقوفة على هذا الدرس. فتسجل الأسماء لدى القارئ. نعم، جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل للمرأة صلاة الكسوف في بيتها أو في المسجد؟ نعم، يشرع للنساء الخروج لصلاة الكسوف إذا كان هذا على الشروط المعروفة، وأن لا تخرج متبرجة ولا يكون لهذا فتنة، وإذا لم تستطع فتصلي في بيتها، لأن بعض أهل العلم يقول تصلى صلاة الكسوف يعني ركعتين ركعتين كما هو قول لبعض أهل العلم، وأيضا تتضرع لله عز وجل وتدعو وتقرأ القرآن وتكثر يعني من الدعاء. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذكرتم أن الكسوف يعرف بالحساب الفلكي، فبناء على هذا ذكر بعض أهل العلم أنه بحساب زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكسوف قد حصل عدة مرات، وهذا يفسر اختلاف عدد الركعات التي رويت عنه، فما قولكم في ذلك؟ هذا لا يقطع به، وإنما قد يكون هذا حكاية لبعض ما يعني نقله بعض الناس، فإذا صحت الروايات نعم قد يحمل، وإذا تبين أن هذه الروايات كلها صحيحة يكون هذا لا شك أنه دليل على تعدد هذا الأمر. ولكن إن لم يقطع بصحة هذه الأحاديث وكان الجمع بينها ممكن، فقد يكون يعني هذا يعني في وقت واحد، وأن الكسوف حصل مرة، والذي نقل أن الكسوف حصل في السنة العاشرة، فإذا ثبت من هذا شيء يكون هذا دليل على تعدد الكسوف. وأما يعني أن يؤخذ من هذه الروايات ما يدل على تعدد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فإن هذا لا يقطع به إلا أن يحصل هناك يعني تعارض فيما نقل، ويكون هذا ثابت وهذا ثابت، ولا يمكن الجمع بينها إلا أن يكون هناك دليل على تعدد هذا الأمر. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف نجمع بين فزع النبي صلى الله عليه وسلم من أن تكون القيامة قامت، وما ورد في كتاب الله من أن الله عز وجل قال: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم؟ هذا لا يشكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما بشره الله به من النجاة والخير العظيم، وأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن هذا لا يعني أنه يترك العبادة وأنه لا يخاف، وهذه مسألة قد تشكل على بعض الناس. فإنما أخبر الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم كونا وقدر أنه يحصل، هذا لا يعني تعطيل العبادة والاعتماد على الأمور الكونية. وبعض الناس قد يستشكل هذا، حتى إن بعض الناس يقول إن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره الله أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن خوفه من الشرك واستعادته والله من يعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، يقول أن هذا كله من باب التعليم، وهذا خطير جدا على من يعتقد هذا، بل كانت عبادته صادقة وخالصة لله وليست مجرد التعليم، وإنما هي عبادة لله عز وجل، لكن لا يعطل الأمر الشرعي بما أخبره الله عز وجل به مما سيقع كونا. وإلا حتى الخلفاء الراشدين الآن الذين هو العشر المبشرين بالجنة، الذين يعني بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ما تركوا العبادة وما تركوا التضرع لله عز وجل، وكانوا على خوف عظيم ووجل يعني من الله عز وجل. ولهذا قال عمر: لو قيل أن الناس كلهم في النار إلا رجل واحد في الجنة لرجوت أن أكون هو، ولو قيل أنهم كلهم في الجنة إلا واحد في النار لخشيت أن أكون هو، وهو مبشر بالجنة، فهذا مما يدل على عظم خوفهم، وأنهم لا يأمنون مكر الله ولا ييأسون من رحمة الله عز وجل، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق وأتقى الخلق لله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بما تدرك الركعة في صلاة الكسوف، بإدراك الركوع الأول أو الثاني؟ نعم، لو أدرك ركوعا واحدا يدرك الركعة، يعني لو جاء وأدرك الركوع الثاني من الركعة فإنه يدرك بها الركعة. أحسن الله إليكم. سائر يقول: عند الرفع من الركوع الأول هل يقرأ الفاتحة أو يقرأ ما بعدها؟ نعم، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، فإنه يقرأ في بعد الركوع بعد الرفع من الركوع الأول مثل ما يقرأ في قيامه قبل الركوع. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما الفرق بين التأويل والتحريف وبين التعطيل والإلحاد؟ بين التحريف، بين التأويل والتحريف وبين التعطيل والإلحاد. التحريف والتأويل، يعني التأويل هو نوع من أنواع التحريف، لأن التحريف إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالمعنى، فإذا كان تحريف للمعنى هذا يسمى تأويل، كما يحصل من بعض أهل البدع يتأولون النصوص على غير ما دلت عليه، وهذا نوع من أنواع التحريف. وقال بعض أهل العلم هو معنى قول الله عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه. قالوا عن مواضعه يعني عن معانيه وعن مواضعه التي وعن معانيها التي وضع لها. وأما ما أخبر الله به عن اليهود من قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعها فهذا تحريف لفظي بالتقديم والتأخير. فالتأويل هو يعني نوع من أنواع التحريف، وهو تحريف معنوي، وأما التحريف اللفظي فهو تحريف بالتغيير في الكلمة، مثل من غير استوى باستولى، فهذا تحريف لفظي وليس هو معنوي. والتعطيل والإلحاد، يعني التعطيل نوع من أنواع الإلحاد، لأن تعطيل صفات الله عز وجل نوع من أنواع الإلحاد، لأن الإلحاد قد يكون بالشرك، قد يكون بتعطيل صفات الله عز وجل، قد يكون بنسبة الولد لله عز وجل، قد يكون بنسبة النقص لله عز وجل، هذا كله من الإلحاد، وتعطيل الصفات هو نوع من أنواع هذا الإلحاد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول أنه جاء من سفر ولم يكن قد صلى المغرب، فلما جاء صلى المغرب ثم تبين له أن هذا بعد صلاة العشاء، بعد دخول وقت العشاء، فهل صلاته صحيحة خاصة أنه كان لا يعلم؟ هل صلى العشاء؟ وفقط يسأل عن النقطة الأولى. لا، صلاته عندما صلى المغرب بعد العشاء، هل صلى العشاء؟ ما ذكر. إذا كان لم يصلي العشاء وصلى المغرب بعد أن دخل وقت العشاء فصلاته صحيحة، ولكن عليه أن يصلي العشاء. وأما إذا صلى العشاء وكان قد أدى هذه الصلاة ولكنه نسي المغرب فإنه يقضيها. أما إذا كان يعلم أنه لم يصلي العشاء، لا، أن يعلم أنه لم يصلي المغرب ودخل في العشاء قبل أن يصلي، فعليه أن يعيد صلاة، يصلي صلاة المغرب ثم يصلي العشاء بعده. فله حالتان: إذا كان يعلم ودخل في العشاء قبل أن يصلي المغرب فيجب عليه أن يعيد صلاة العشاء، يصلي المغرب ثم يعيد العشاء بعدها. وأما إذا صلى العشاء وكان ناسيا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ما ذكرها. وإذا كان لم يصلي العشاء أصلا وصلى المغرب وبدأ به ثم صلى العشاء فليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل هناك جرح وتعديل في هذا الزمان أو أنه مختص بما يتعلق بالأسانيد؟ نعم، الجرح والتعديل موجود، ولكن مرجعه إلى العلماء الضابطين أهل الورع، فإن الرجل قد يجرح في الشهادة ولا تقبل روايته، قد يجرح في العلم، لكن هذا ليس على ما قد يدعيه البعض من التوسع في هذا، فأصبح مجالس بعض الناس في الكلام في أعراض المسلمين بدعوى الجرح والتعديل، هذا غير صحيح. كما قال العلماء: ما من حسنة إلا للشيطان فيها نزغتان، إما إلى الغلو وإما للتقصير. فالجرح والتعديل بعض الناس الآن يخوض في أعراض المسلمين بدعوى الجرح والتعديل من غير تثبت ومن غير بينة ومن غير تقوى ولا ورع ولا خوف من الله، يقول هذا جرح وتعديل، وهذه غيبة أهل البدع. ومن الناس من ينكر هذا بالكلية، يقول: لا تتكلم في أحد ولا تحذر من مخالفه، هذا غير صحيح. والصحيح هو التوسط، فإن الجرح والتعديل إذا كان بعلم وعدل ومن العلماء المعروفين فإنه مما ينتفع به، فإنه ما يزال الناس يحتاجون إلى الجرح والتعديل في الشهادة كذلك الرجل إذا تقدم يخطب من الرجل فهو لا يدري فلان يعني هو أهل أن يزوج ولا، فيسأل فيقول العالم نعم هذا فيه خير وفيه عدالة وفيه خير، أو يقول أنه لا يصلح للزواج، هذا من الجرح والتعديل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا رفع الإمام من الركوع الأول هل يقول سمع الله لمن حمده أو يكبر؟ يقول سمع الله لمن حمده كما يعني سبق التنبيه على هذا. نعم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.